السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالله واصل تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا أخوة، قلنا إن هذا الكتاب ينقسم إلى كم قسم؟ قسم إلى خمسة أقسام. ذكرنا القسم الأول منها، القسم الأول يتكلم يعني عن المسائل الأربع، القسم الثاني عن المسائل الثلاثة، القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد، القسم الرابع الأصول الثلاثة، القسم الخامس الخاتم. أنا أخذ هذا الكتاب من عن قسم هذه الأقسام. فإحنا انتهينا من الحديث عن المسائل الأربع. فما هي المسائل الأربع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. إلا بكام؟ شرطين: إخلاص وموافقة الشرط، وفقت النبي صلى الله عليه وسلم، له علم وفقت السنة. طب أنت إن لم تتعلم السنة كيف توافق السنة؟ فعملك لا يقبل، يبقى عملك لا يقبل ويرد عليك، يبقى لابد العمل عشان يقبل لابد أن يكون موافقا لمين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرفش السنة أصلا، يبقى إذا خلاص يبقى لابد تذكر أن الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، صدره بالقول لا دوام، فاعلم أنه لا إله إلا الله، في العلم الأول وبعد كده العمل، واستغفر لذنبك. طيب بعد ذلك يا إخوة قال والعمل به، يبقى لازم تتعلم، تعلم إيه؟ تعلم الدين، تعلم تعلم النبي ومن ربه، تعلم هذا بالأدلة. طب بعد ما علمت هذا ايه اللي وجب عليك بعد العلم؟ لازم تعمل بهذا. قال الثانية العمل به. لماذا العمل به؟ لماذا يجب علينا ان نعمل بالعلم؟ وقال لك الامور دي كلها واجب، الواجب عليك الاول ان تتعلم، الواجب الثاني ان تزلك. والله يا اخوة يعني مثلا ياتي الشيطان الانسان فممكن يوسوس له، فتجد الانسان يعمل ايه؟ يستعيذ فياتيه مره اخرى، فيستعيذ فياتيه مره اخرى. لكن لو تعلم العلم الشرعي خلاص. لذلك مثلا يقول لك ايه؟ احنا لماذا لا نرى الله عز وجل في الدنيا؟ فضروري ان قدام الله في الدنيا اصلا نعمل شيطان فيه، ينصرف عنه الشيطان، يجيب ورا ذلك. لماذا لا نرى الله عز وجل في الدنيا؟ لما يتعلم يقوى لماذا لا نرى الله في الدنيا؟ ربي لا يرى في الدنيا انما هو في الاخره، لان الدنيا هذه دار ابتلاء. لو احنا راينا ربنا عز وجل في الدنيا هل ممكن حد يكفر به؟ مش حد يكفر به، خلاص كل الناس هتؤمن. ولا ممكن واحد يشوف ربنا يا الله عز وجل يكفر به؟ لا، قال ما راسه يؤمن به. يبقى هذه دار مين؟ دار ابتلاء. عندها هاتيك تاني يقول لك لماذا نرى الله في الدنيا؟ خلاص يدور على مين؟ على شبهة أخرى. بيجي لك الشبهة الأخرى تعمل إيه؟ تتعلم. يغلق عليه هذا الباب. خلاص يا إخوة؟ يجي لك شبهة أخرى، لذلك أنت كيف تصرفه؟ بالعلم. وذلك هو أصعب، من الذي أصعب على الشيطان يا إخوة؟ العابد ولا العالم؟ العابد. خلاص؟ نعم، من العابد هذا ممكن يعني بعبادته ما فيش علم، يعني يضل ويضل. خلاص لما ذهب الرجل قتل 99 نفس لعابد، قالوا هل لي من توبه؟ قالوا لا، قتل 99 انت في مخلد من الجحيم. عمل ايه؟ كانش في جزاءه انه اكمل من البيت. انت بدون علم خلاص ذهب لعالم فاكر 200 تكمل 100 في 101 لسه. قالوا هل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ من يقول بينك وبين الدين؟ هذه لا بد لك فيها قوم يعرفوا صعب من الله عز وجل معهم. فهو هذا نجا في سبب العالم العلم هذا. ولذلك لابد يجب علينا ان نعمل بهذا العلم. لماذا نعمل بالعلم؟ يا جماعه مش عندي هذا، لان هو ثمره العلم ان تعمل بالعلم، الثمره اللي تنميها من العلم ان تعمل بالعلم. وإخو ولأننا إن لم نعمل بما تعلمناه تعش غير تاخذ إيه؟ دروس، وبعدين ما تعملش حاجة بيها خالص. هذا العلم اللي أنت بتتعلم به ده تتشبه بمين؟ تتشبه باليهود. ربنا قال مثلهم كمثل الحمار تحمل أسفار. قال مثلهم كمثل الكلب إن تحمل شهوته عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخت منها، المفروض الايات هذه ترفعه لكن انسلخ مما اتى الله تبارك وتعالى فاتبعه الشيطان فكان من الغرب. لو شئنا رفعناه به لكنه اخذ الى الارض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يدك او تضرب فيها يدك. شوف يا اخوه تمثيله للعالم الذي لا يعمل حمار بالكلب. خلاص؟ فلابد الانسان يحفظ. يبقى تعلمت تعمل، ان هذا بركه العلم ان تعمل به. ولذلك قال من وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قدر وباء ودى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتب الرجل العالم يوم القيامه تندلق أقلاب بطنه تبقى على الأمعاء يضوب فيها كما يضوب الحمار في الرحى. الحمار حكم في السائل ويضوب بس حول من أمعاء خرج. فيأتيه الناس يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر كنت أمركم بالمعروف ولا أتي أنهاكم عن المنكر. قد ضربنا أمثلة للعمل بالعلم لأن والله يا إخوة هذه المسائل مهمة جدا. لو عبد يتحاكم تتعلم هذه المسائل أربعة كثيرة. أنت لازم تتعلم لازم تعمل بمين لازم تعمل بهذا العلم. أمثلة للعمل بالعلم في مثال مثال مر على كده الشيخ الإسلام ابن تيمية لما علم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم قال الشيخ الإسلام ما تركتها إلا نسيانا ما تركها إلا ناسي. تعلم هذا العلم وعمل نعم الشيخ ابن تيمية عندما علم حديث نصف الجمعة واجب على كل محترف ما كان يترك أبدا. عبد الله بن عمر نعم يحضر الوقت المقيم رسول الله قال عبد الله بن عمر نعم العبد وعبد الله وكان يقوم الليل فكان عمر لا ينام من الليل الا قليلا يتعلم العلم خلاص. ولذلك قلنا وكيع قال من اراد ان يحفظ حديثا فليعمل به عايز يستحفظ حديث يعمل به عايز يستحفظ القران ولا يضيع به يعمل به خلاص. ولذلك من شأن الصحابة عندهم خمس آيات ثم يعملوا بهذه الآيات الايه؟ يعملوا بهذه الآيات الخمس. خلاص يبقوا؟ يبقى لابد العلم وبعد ذلك الايه؟ وبعد ذلك العمل بهذا الايه؟ العمل بهذا الايه؟ طيب بعد ذلك ايه؟ وبعد العمل؟ دعوة ودعوة. الاثنين يا اخوة هؤلاء الاثنين دول أنت أكملت نفسك. تتعلم وعمل فأكمل نفسك خلاص بالنسبة له تعلم ويعمل بمعنى الدعوة لغيرك. وزاد الرسول قد مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة للمجتمع لأن كل ما في الناس يشوفوه سفينة أصاب بعضهم على وأصاب بعضهم أسفل. هذه السفينة كل المشتركين فين؟ إن هي بتحملنا وكل بيوت تقلنا خلاص. فكما بأسفل السفينة إذا أراد أن يستقوا هذه المية يعملوا إيه؟ يطلع فوق عشان حرمان فعشان. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرق ولا نؤذي من فوقنا خلاص نعمل نفتح فتحة كده عشان ناخد منها إيه؟ مية. فلو تركوهما ما أرادوا فهذا هو هدف جميعا. ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا. وذلك انت لما تشوف واحد بتاع مخدرات تقول والله طبعا ده ما تنصحوش ما هو ابنك هيبقى صديق ورد خلاص. وهتجد هذا الاب وصل منك الى بيتك الى حتى حجره نومك. هذا الاله المصيبه لماذا؟ المجتمع خلاص مجتمع ما في اخوه. هذا فلا بد من الدعوه. لا بد من الدعوه. الدعوه دي نعمل ايه فيها؟ تخرج منهم في سبيل الله تسيب طبعا اولادك وبيتك تاخذ منهم خلاص. وقال لك لازم اقل حاجه في السنه تخرج 40 منهم. مين يكون نقل هذا ان انت تخرج 40 منهم؟ من قال هذا؟ وبعدين 40 يوم هتروح واحد يقول يصلي طبعا يخش يصلي بكره عايز واحد ثاني يقول يصلي برضه خلاص. وانت خلاص يعني انت صليته جبت الصلاه وبعدين انت بتدعو بعلم ولا بعلم علم؟ لازم تكون دعوه بعلم. وطبعا هذا هو امر من فعل غير صحيح. لذلك الدعوة الأخوة شيء يعني غالي جدا نبذله لمين؟ لأقرب الناس إليك. شوف أنت كده مثلا ابن خالتك لما تقول له صلي زي فوق رحت في الشارع تقول صلي هذا يتقبل منك. هذا يتقبل منك ما في هذا صلي هتبقى تارك الصلاة كافر. لكن عارف تاني غير شغلك هذا الكلام فينا دي يا رب في تحفظ بالنسبة إلى جار لا جار تضرب أي إنسان آخر خلاص. يعني ممكن كل مره مثلا يقول والله يا فلان ربنا يكرمك بالضبط السجاير عارف يوم يجي داخل كده في المدخل وشايفك نازل يرميك خلاص. يوم اخر يقول لك مخصوص فلان ده كل يوم هذا يا اخوه لابد نادر الدعوه دي تنفذ المشايخ ولذلك احنا لنا سنتين تركنا الدعوه، ايه اللي اصبح حال البلد؟ شايفه متحمل خلاص بالضجيج في مكان خلاص، يعني يقول لك عروسه تحرشوا بيها، تخيل كده عروسه تحرشوا عروسه، يعني لما وصل وصل لفين؟ فطبعا غضب بقى العروسه فقتلوا واحد، طبعا هو ده مقتل لمال المجتمع، خلاص المجتمع اضطرب ابدا. ولذلك احنا قلنا اذا اردنا ان نغير مجتمع من المجتمعات، عايزين نغير، عايزين نغير مثلا الحي اللي احنا فيه، لابد ان نغير سلوك الافراد، لازم سلوك كل فرد فينا يتغير. طب نغير سلوك الافراد ازاي؟ لابد ان نغير ما في القانون، لازم نغير ما مشكله كنا قاعدين نعمل عمليه ايه؟ نعمل عمليه قلب في الاخرى، نزرع وبالتالي قد يكون بالهادي الذي اصاب ما اصاب. طب نغير ما في القلب ازاي؟ نرسخ العقيده السليمه. الانسان اللي عنده عقيده عارف ان ربنا مطلع عليه، غير ممكن يمسك الزباله ويرميها في الشارع اللي هو بيسكن فيه، اللي هو اول ما سوى ده سوى ده من ايه؟ من هذا الامر، عنده عقيده. خلاص؟ يوم ما تقول اتقي الله تزلزلها هذه الكلمه، لانه يعرف من هو قادر الله. لكن والله يا اخوه بيدق، وذلك رسول رب الامه على ايه؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرسخ العقيده السليمه. خلاص يمشي في الاسواق وفي المنتديات وفي طرق الناس يدعوهم كما لا تبارك الله، ايها الناس قولوا لا اله الا الله وتوحيد. فالرجل يدخل في الاسلام يتغير، يتغير حاله من حال الى حال بمجرد بس ما يدخل في الاسلام، العقيده بس. جرب بس ما يدخل في الاسلام. تجد سلوكه انسان اخر. وضربنا لك امثله قبل ذلك، قلنا خان سعد لما مات اخوه صخر ماذا فعل؟ ملك الدنيا صراخ وعويل وبكاء على صخر. خلاص؟ الجاهليه. وان صخر لك فينا وصيين، صخر من الجاع والعقار، عمال رب يدنا الباطل بيده، شهاده بيده من جيش جره، لولا كثره الباكين حولي على اخواني ما قتلت نفسي. يذكر من طلوع الفجر صخرا فاكفره بكل غروب شيء، يعني كل هذا ما في اخوة ابيات الرسائل كرسائل خنساء. خنساء شهدت موقعة القادسية ولها ثلاثة من الاولاد القادمة. الاولاد الثلاثة اخوة حستهم في ليلة المعركة على القتال ومات الثلاثة. من يبقى اغلى على الانسان؟ ولده ام اخوه؟ مش اغلى منه، وزي ما في احد تتمنى ان يكون احسن منك الا ابنك. انا قاعد خنسائي، خنسائي اللي عملت كده على ابوها صخر لما يموت لها ثلاثه اولاد يستشهدوا في معركه واحده، ماذا تفعل؟ المفروض يعني تعمل مش دواوين تروح بيت حياتك الى خلاص. اللي غير قلنا خنسائي البكاء والعويل الى خنسائي التدوى والتضحيه عقيده. ما الخنسائي غير خنسائي، ايه اللي اتغير؟ عقيده سليمه. خلاص؟ فقالت لما اخبرت بموته قالت أم مقبلين أم مدبرين؟ تميزوا بقتل ولا تميزوا قال مقبلين. قالت الحمد لله الذي شرفني بدين، وأرجو من الله أن يجمعني به في مستقر رحمته. بس كده، بس كده اللي أنتوا الدين هذا عمر بن الخطاب يصنع إله من العجوة ميتور يمسكه يقتل، تقف أمام حاجة الأسود والله إني لا أعلم أنك أعلم. إيه إخواننا لغير عمر؟ يعني من حال الى حال عقيده. وزي الرسول ما غيرهمش اخوه بالمال ولا غير العقيده بس. فلذلك اي مجتمع تربى على عقيده سليمه خلاص سيعرف اخوه خطر الله تبارك وتعالى. يمكن يكتشف رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد الصحابه بيتا، ابعد الصحابه، وكان لا تقتله صلاه في المسجد. فبعد واحد فينا وما فيش صلاه صلاه في المسجد، فقيل لو اتخذت لك دابة تزيد بها في الرمضاء وفي الصباح والمساء تذهب بها المسجد وترجع. قال والله ما يصوبني ان بيتي بجوار المسجد. طيب ليه لا يصوبك ان تكون بجوار المسجد؟ قال واني احب ان احب ان يكتب الي ممشاج من ذهاب ده العقيده السليمه. وعايز يكتب له ليه؟ خطوات اللي هو ممشيها. ده بيتحرك من هنا يا اخوان؟ بيتحرك من عقيده. وعنده اعتقاد ان كل خطوه بيخطوها ربنا بيرفع بها درجه ويمحو بها عنه خطيئه. كل ما يكون ابعد من المسجد كل ما يكون هذا اعظم لمين؟ هذا أعظم من أجل خلاص يا إخوة. الإنسان يعني لابد من الدعوة. الدعوة هذه ليست قاصرة على إحنا دلوقتي في الدرس هذا. وقلت أنت بس قلت والله درس عيد. كل واحد أتى بواحد بس. كيف يكون حال الأمة؟ تأتي بواحد بس واحد درس وتأخذ منه ضمان تصديق واجبك عشان نظر. وأنت لو رايح مثلا في مظاهرة ولا رايح توصي وتتصل به ولازم تروح صورة أمانة وتتصل به للتالي ما أنت تقول درس عيد تعلم. علم العقيدة السليمة. خلاص يا إخوان فلا بد من الدعوة. ولذلك هذه الأمور الأربعة الشيخ الإسلام ابن القيم قال هذا بأنها إيه؟ بأنها هي جهاد النفس. شو قلنا فكرة أن عملنا خبر عن كيف نربي أنفسنا على الإسلام. قلنا الجهاد أول حاجة جهاد النفس. خلاص جهاد الشيطان وجهاد الكفار. جهاد النفس له مراتب تجاهدها على تعلم العلم. جهد نفسك عشان تتعلم. خلاص؟ لابد كل يوم على الأقل تعلم لك مسألة. الأمر الثاني تجاهدها أن تعمل بهذا العلم. تجاهد نفسك أن تتعلم وتجاهدها على أن تعمل بهذا العلم. الأمر الثالث تجاهدها على الدعوة وتدعو لهذا العلم لهذا الدين. والله هذا الدين يعني يحتاج لرجال. ما يقوم الدين هذا بمال ولا رجال فقط. رجال بس يحملون في قلوبهم هم هذا الدين. هم هذا الدين يصلح الله عز وجل من خلق كثير. يبقى انت بس يكون عندك هم بس ان انت ايه؟ ان انت تعلم غيرك. خلاص؟ عليك ان تاتي يا اخي بمعظم اطفال المسلمين وعلمهم. المهم ان انت تعلم يبقى لابد ايه؟ العلم والعمل والدعوه. الامر الرابع الصبر على الهدف. الصبر على الهدف فيه على ايه؟ الصبر على تعلم العلم، الصبر على العمل به، الصبر على الدعوة إليه، الصبر على العلم. تقعد أنت كم سنة تجلس تحكي كتب العلماء عشان تتعلم العلم الشرعي؟ ولذلك هو قال في الرحلة في طلب العلم هذا كل العلماء ولا في الرحلة فين؟ في طلب العلم. من يقرأ أول واحد ذكر لنا وذكر لنا عنه من الرحلة في طلب العلم؟ ولم يسوق يطلع أعلى من كده كمان. نبي الله موسى عليه السلام مش قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم حتى لو صرت سنوات طويلة بس أصل حتى أتعلم في الرحلة في طلب العلم. ولما قلت نبي الله من أولي العزم من الرسل أقول هذا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الأدب حتى في الطلب صحيحه ما لابد هذا الامر. هذه اول رحله لطلب العلم. وبعض الكتب لك ان ياخذ السنوات الطوال يقول ياخذ شهر كده بهذا عشان ياتي بمين؟ بحديث واحد عشان يتعلمه. فالعلم هذا يحتاج الى صبر. خلاص وزير قال ومن لم يبلغ مر التعلم ساعه تجرع كل الجهل طول حياته. لازم تزوق مر ليه؟ مر التعلم. تقعد من تعب ما عينيه والناس نايم وانت صاحي. وما من نوى يقرا ما كان ينام على ايه في ظهره ولا على السرير ولا على الزين. كان ينام على عمود على سرير متكي على مين على سرير. عد كده تراسي للنوم يعني قسم على كل يوم وجد كل يوم في حياته من اول ما اتولد الى ان مات كل يوم مجند. خلاص كتب ممتنع. ماذا قد ايش مثلا اخر يصلي في هذا العلم؟ فحرم انفسك. فانت شو بتدرس كم واحد؟ يدعي كتب اخر كتاب اكون كم واحد موجود. اثنين ثلاثة واحد. هذا طبعا الحال الناس اللي في طلب العلم. لكن لو فيه مباراة كورة لا تمل ولا تكيل منه. خلاص؟ وفي مثلا اي قعده مع اصحابك وتقعد ساعات بالساعات الطوال. يبقى لابد يا اخوان الانسان يصبر على مر التعلم يعني نتعلم العلم الشرعي. وقلنا قديما قال من تعلم في كل يوم مساله نال العلم في سنه. سنه تعلم تجد نفسك يعني الان اظن الان اغلب الاخوه اللي معانا من اول خلاص في التوحيد يعني الشرك الاكبر الشرك الاصغر الشرك الاكبر الشرك الاصغر في الربوبيه ولا في الالوهيه خلاص هذا في متعلم خلاص هذا تصل اليه ازاي؟ مداومه وحرص. الامر الثاني تجاهد نفسك ان تعمل هذا تعلمت الحديث تعمل بها لا يكون همك التعلم طبعا تعلم عشان ايه؟ لاجل ان تعمل. الامر الثالث ان تدعو اليه الامر ان تصبر لاني لابد يا اخو الدعوه تحتاج الى صبر انت تدعو الناس فطبعا الناس يعني منهم سبحان الله خلقهم الله تبارك وتعالى من جميع الارض فجاء ابن ادم على قدر الايه؟ على قدر الارض كان منهم السهل الحزن منهم مفتاح للخير مغلاق للشر منهم مفتاح للشر مغلاق للخير واحد مفتاح للخير كل باب خير يفتح كل باب شر جاء لا يفتح شيء بشر بعد واحد ثاني كل باب خير يقفله كل باب شر يفتح عيونه ربنا خلقهم متفاوتين لذلك انت عندما تتعامل معه وطن نفسك ولذلك يا اخوه يعني حتى لا تندم والله في التعامل مع الخالق لابد ان تعمل العمل ابتغاء مرضاه انت بتدعوه ليه؟ عشان يستجيب ولا عشان ربنا امرك بالدعوه؟ مالكش دخل اللي يستجيب وما استجابش ده مش بتاعتك انت انك لا تهدي لغير النبي من احببت ولكن الله لو كان النبي يهدي كان هذا عمله هذا ليست لك ولا لغيرك فانت عارف ليه؟ خلاص تقول يا اخي صلي تقول لك يا عم بص جزاك الله خيرا تقول لك يا ضيف خلاص الانسان لابد يقابل هذا الامر ليه؟ قلنا الدعوه لابد لها من شروط دعوه انت تقول تدعو دلوقتي قلنا تقول طب هتدعو ازاي؟ تقول والله انا العالم وانا طالب علم يقول لك اقعد انت لا عارف وانا طالب علم خليك قاعد على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إياك أن تدعو على جهل تعلم وعلم خلاص حد الأدقة بلغوا عني ولو آية نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فوق مبلغ أوعى من سامع حافظ حديث روح بلغه بس تعلم مش طبعا قاعد يكتبوا كل حاجة تقول له عايز ابقى شيخ كده وخلي بص كل حاجه تعمل فيها راي كل حاجه ايه؟ يقول له شيخ يعني مثلا احج مثلا كده ويقول فيها راي طب الصلاه مثلا جد متاخر ما اكمل اول صلاه ولا اخر صلاه يقول فيها راي ولا الاول ولا الاخر طب النقابه فيها راي ترى واجب ولا الحرام خلاص في رأيين كذا في رأيين ها يمكن أخذ أبني يقول بص أنت لابد أن تذكر كل الأدلة اللي يجي تقول تذكر كل الأدلة طب الدليل هو أنا دليل ضعيف يعني مفيش أصلا له سنة ولا في حاجة تقول له دليل إزاي خلاص طب أنت كل واحد يجي تقول له إيه تقول له والله طبعا أنت فعل كذا وفي رأي بيقول كذا وأقول لك أهو أمسك في مين يعني الخطبة بس ما حدود النظر المخطوبة مش في الرؤية الشرعية وفي النظر تراها ازاي؟ خلاص عندك طبعا في رأي عندك يراها حتى ولو كانت حالة ولا خلينا في الرأي ده طبعا عشان انا نمسك حبيبي في الرأي ده خلاص قول له ده رأي خلاص قول له ده يجوز المرأة أن تنجح نفسها بغير ولي ده رأي ويخالف النص يا امرأة نكحت نفسها بغير ولد النكاح هو باطل باطل باطل. تقول الله فيها فرض وعن كل حاجة فرعية. فقيل له أفي الله شك. هو تعلم كذا فيها رأيين برضه. خلاص رأيين هذا ما في رأيين. خلاص فلا بد يغفر الإنسان يقول احذر أن تكون إيه؟ احذر أن تكون لا أبا إيه؟ أبا شك. واحذر أن تكون انتشارية. بشان هذا طبعا كان رجل يعني يفتي لكل مسألة ما في مسألة يتوقف فيها أبدا طبعا قيل له اسألوا يعني طلبة العلم حبوا اختبوه يعني فقالوا تجيب كلمة كده ليس لها أصل أصلا مش مبدع فجابوا له كلمة الخف شر فسأل يا شيخ ما تشوف الإشارة؟ الإشارة مش موجود وكلمة مخترعينها كده. فقال أخي الإشارة نبات إذا نبت ينبت في أقاص اليمن، إذا أكلته الإبل عقدت لمناها، كما قال الشاعر الجابرين قد عقدت محبته من فؤادي، كما عقد الحرير في الإشارة، وصح في تذكرة داود كذا، وصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب حديث كيف عجيب. فأغلب الناس الآن دلوقتي شغل بشرية وما غير شيء كما تطور. يقدر حد يقول لك كنت الأدور يقول لك إن طول المرض كذا ولا كذا كذا، غير شيء يكتب معك في الموضوع. حاضر تقوم بي بازل بعد التعليمة، لكن مع ميكانيكي يقدر يكتب معك مع أي أحد كيف العلم ولا لا ولا مش خلوا ولا. وقلت لك أخي كيف أعلى القهوة كل مرة ما عرفت على رأيك في الطلاق، قال له علي الطلاق يا من دوية تبقى علي الطلاق ما وقعش. فأخوانا هو وقع هو الهاتف يكون لما وقع وقع ما بيقع. حسيت في واحد احنا دلوقتي احنا بنحل مشكلة واحد دلوقتي هو كام؟ ثلاثة هو ثلاثة. فهمان فيهم اللي يوم وقع؟ خلاص؟ طبعا يعني الامر يعني لابد ان احنا ايه؟ الله طيب الدليل ياخو على هذا قد سورة العصر، والعصر ان الانسان اللي يقص ان ربنا اخبر الناس كلها في خسارة الا مين؟ الا استثناء ربنا اربع اصناف. الا الذين امنوا هو ليس العلم وعملوا الصالحات عمل بالله تواصوا بالحق هو الدعوه اليه وتواصوا بالصبر هو الصبر على الادب. يبقى الدليل هذه الامور اليه الامور اربعه. ثم قال الشيخ واعلم رحمه الله بعد ان خلصنا كل المسائل الاربع دخلنا على مين؟ على المسائل الثلاث. وفرق من المسائل الثلاث الاصول الايه؟ الثلاث. الاصول الثلاث اللي هم اسئله الايه؟ قبل الثلاث. المسائل الثلاث على الكفر. قال واعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه. قلنا ايه طالما المسلم ومسلمه يبقى الامور اللي حدائق هذه فرض ايه؟ فرض عين. على كل مسلم يتعلم هذه الامور. خلاص؟ قال تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يبقى تتعلم هذه المسائل الثلاث وتعمل وتعمل بها. الاولى خلاص؟ ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قال الله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. خلاص؟ طيب الاولى اخوه قالت عنه هذه المسائل الثلاث والعمل بها. الاولى ان الله خلقنا. ان الله خلقنا. طيب قال المولى تبارك وتعالى في هذه الايه ان الله خلقنا. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. هذه الآية أخوة تفيد اختصاص الله عز وجل بالخلق. الشيء بيخلق غير مين؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا خالق غير الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يبقى هو اعلم ان الله خلقنا ومن الذي خلقك؟ ربنا سبحانه. وفي الايه الثانيه القران الكريم الرحمن علم القران خلق الانسان. من الذي خلقك؟ ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هناك ايه اخرى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجل واجل مسمى عنده لقد خلقناكم ثم صورناكم ان الملائكه تسجد لادم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمل مسنون. من اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. وخلق الانسان من صلصال خلق الانسان من صلصال كالفخار. الله خالق كل شيء. خلاص كده دي الحاجه. الله خالق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والانس الا إلا بعمل. يبقى يأخذ الآية الأولى أن الله عز وجل الأمر أن الله خلقني. أن الله إيه؟ خلقني. طيب. هذه المسألة الأولى يا إخوة أن الله خلقني. هل فيه أحد نازع هذه المسألة؟ ما نازع فيه أحد إلا إنسان مستكبر. يعني كفار قريش كانوا يقرون بهذا الأمر. نقول عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هم كفار قريش مقرين بهذا الأمر. يعني هم عندهم في توحيد الألوهية كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق. وكان أيضا مقرين بالمعترفين بتوحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. خلاص؟ زي المولى تبارك وتعالى قال في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خلقهن ليه؟ العزيز العليم. لكن هو خلاف فين يا اخوه؟ ان نفرده وحده بالعباد. عارفين هو الخالق. لكن نتوسل بالله او بالعزى او بنكون مع الله عز وجل. الخالق طبعا اللي هو ايه؟ الوجود الان. والله ده انا قعدت من ربنا هو الخالق بس بدعو بدعو بالحسين وانا هذا نادي. بتفرد الله تبارك وتعالى بالايه؟ بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. خلاص يا اخوان؟ طب الأدلة النبوية على أن الله عز وجل هو الخالق. خلاص؟ الحديث يقرأ في صحيح البخاري من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. الدليل على ايه؟ قال خلقتني وانا عبدك انا على عهد وقاعد ما استطعت. خلاص؟ وعن انس بن مالك قال: نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله. يعني سيدنا انس واحنا ايه كنا ايه؟ ما نسالش النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ايه؟ كل مساله من تلاشى القلب. دعوني ما تركتك. خلاص؟ فكان الصحابة لأدبهم يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية أعراب يعني فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم يتعلموا من هذا الرجل. خلاص؟ ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد. فلما قال يا محمد أعرف أنه منين؟ لأن الصحابة ما كانوا ينادون النبي للمرعى بالدخل أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول منكم كدعاء بعضكم بعضا. الصحابة: يا رسول الله، يا نبي الله، كن يا محمد. لكن هذا من ايه؟ وبدأت طبعا العرب كان عندهم غلظه وايه؟ طبيعه الحياه اللي هم ايه؟ لكن دي. فقال: يا محمد، اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. رسول الله الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم اليه يقول رسولك اتانا فبيزعم ان الله ارسلك. قال: صدق. النبي قال لهم صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الارض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها من جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك. المسائل من خلق السماء والارض ونصب هذه الجبال، هذا ربنا ارسلك؟ هل قال الله ارسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ نحن نصلي خمس صلوات في يوم. قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا صوم رمضان، صوم شهر رمضان خلاص سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك لا ازيد عليهن ولا انقص منهن. هذا ولا ايه؟ فلا انقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنه. صدق ليدخلن الجنه. والدليل: من خلق السماء، من خلق الارض، من خلق الجبال وجعل فيها مجال، قال له اي الله الذي خلق هذه الجنه. خلاص يا اخوه. طب الدليل العقلي على ان الله خلقني، شفنا اعلم ان الله خلقك، وجبنا الدليل النقلي من الكتاب ومن ايه؟ الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ الرحمن علم القران، خلق الانسان. الدليل من السنه سيد الاستغفار، وصلى الله عليه وسلم عندما دعوا سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. خلاص؟ يبقى هذه الادله من الكتاب ومن السنه على ان الله خلق. الادله العقليه على ان الله عز وجل هو الخالق. خلاص يا اخوه؟ الماده دي ان شاء الله مكتوب عندك في الكتاب. خلاص؟ المولى تبارك وتعالى وقال في آية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وربنا بيسألك: هل أنت خلقت نفسك؟ هل أنت خلقت نفسك؟ ما الدليل على أنك لم تخلق نفسك؟ لأنك كنت قبل ذلك معدوما، والمعدوم ليس شيء، والذي كان ليس شيء لا يمكن أن يخلق. خلاص يا إخوة؟ طيب، هل خلقك أبوك وأمك؟ هم اللي خلقوك؟ لا، الواقع تنظر هذا، هل أنتم هم يخلقوا؟ طب لكن خلقوا غيركم؟ خلاص؟ طيب، هل إخوتك في الله خلقك أو وجدت في الحياة الدنيا دون ما خالق؟ جئت كده عبثا؟ هذا هو غير جهل. لماذا؟ أن كل شيء لابد إيه؟ لابد له من محدث. كل شيء هذا أنت جبت طفل صغير كده وجيت ضربته كده من ورا يعمل إيه؟ ينسفش. العلم أن هو فعل هذا كل حاجة لابد من محدث. خلاص؟ طب لو إنسان عاد اتخلق كده من غير حاجة خالص؟ ولو اتخلق من غير حاجة يا إخوة، هذا النظام الدقيق في الكون لا يمكن تقول ان هو خلق كده بدون ايه؟ لان خلق كده بدون نظام، فهتلاقي الكون برضه بدون نظام. الشمس تطلع لوحدها وتغيب لوحدها والقمر ياخد لوحده، لماذا؟ انه خلق بغير ايه؟ بغير شيء. يبقى لا يوجد اخوه في الارض الا ان الله عز وجل هو الذي خلقه، وانت لم تخلق نفسك. خلاص؟ انت لم تخلق ايه؟ وانت لم تخلق نفسك. خلاص؟ ولذلك يبقى برضه بعض الشيخ لما يقول برضه قول عزيزي: من اتخذ الله ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق. هل في كمان الهين خلقوا؟ لو كانوا اثنين لابد يكونوا اثنين، لازم خمس عليه. خلاص؟ فتلاقي واحد نص ابيض ونص اسود، ايد طويله وايد قصيره، هم اثنين اما ان ينقذ ايه؟ اما ان ينقذ مرادهما معا اثنين، فيطلع ايد عايز ابيض وعايز اسود. ازاي ياخد مراد الاثنين مع بعض؟ طب الوصف ازاي ده؟ خلاص؟ طويل وقصير. واما ان ينفض مراد احدهما يبقى الثاني ليس اله. خلاص؟ ما تبقى الذي خلقنا هو ما؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. طب عندما يقول خلق مرة: فتبارك الله احسن الخالقين. اثبت لك ان في خالقين. خلاص؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقابل للمصورين: أحيوا ما خلقتم. تجيب على هذا ازاي؟ تجيب على هذا ازاي؟ إذا قلنا الخلق الذي نبغى نسميه العدم، هذا ليس لأحد إلا الله تبارك وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله فلن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حد كده الجميع يقولون أخرجوا الخير والمصانع والدنيا عشان يتركونا ايه؟ ذباب. تحداهم بايه؟ باحمر شيء. الزهد لما يجي عليك تنبهد عليه تقول ان الذين لن يخلقوا ذبابا. هل خليه يخلقوا ذباب واحده بس كده؟ مش هيغلط. ولو اجتمعوا له. هل كده الاول والاخير. فيقوى الخلق من العدم هذا ليس الا الله تبارك وتعالى. لكن في خلق يقوى بمعنى ايه؟ تحويل من صوره الى صوره. تحول من صورة إليه طلبية زهدي حولها الكرسي. أنت الخلق مع الخلق يعني من صورة إيه؟ هي موجودة أساسا موجود خلقناش إحنا من العدم من جبل هذه ولم تكن شيء ما كانت موجودة معنا خشب عملناه فحولنا الخشب لمين من صورة إلى صورة إيه إلى صورة إيه إلى صورة خلاص إيه طيب بعد ذلك يا إخوة قال اعلم أن الله خلقنا ورزقنا اعلم أن الله خلقنا وإيه ورزقنا اكتب عندك قال ابن منظور في لسان العرب الرزق هو ما تقوم الرزق هو ما تقوم به الحياة كل كائن حي مادي كان أو معنوي الرزق هو ما تقوم به الحياة كل كائن حي مادي كان أو معنوي مادي كان أو معنوي الرزق يا إخوة ليس الرزق المال فقط خلاص فالإسلام رزق والتوحيد رزق والإيمان رزق والعلم رزق خلاص والصحة رزق والأمن رزق كل هذا كل هذا المبني ده رزق ذاك الإنسان ما يحسش كده الأمر يعني هذا يقول لك الرزق هو فاكر إن هو إيه فرق بين الدخل وبين الرزق خلاص دخلة كام 1000 جنيه والتاني دخله 100 جنيه دخله 1000 جنيه ابن مريض راح للدكتور كان مشروع الدكتور يعني دفع 100 جنيه مثلا كشف وجاب علاج 200 جنيه وخد تكسب 20 جنيه وطبعا هذا الفرق كان 300 جنيه مثلا ده ليس الدكتور الصيدلي ولا هذا صاحب التاكسي اللي اخده والتاني طبعا مريض فجاب الشماريك من حاجه ده هو اتخف وزاد كل شيء خلاص ولذلك ترى انت تشوف انت انا عيال حافظ عليهم في البيت شوف مثلا تشوف اللي في القرى هتلاقي واحد في الشارع وشغال في التراب والتاني منظره يعني ها سبحان الله تجد الامر ايه كويس صحه والتاني انت قاعد في البيت لما تلاقي مستصفى وحالته حاله خلاص فيبقى في فرق بين الرزق والدخل ولذلك كان مقول اهل العلماء كانوا يقول يعني الامر ليس الامر انت ايه؟ ربنا يجعلك القبول بس حتى في شيء قليل يعني ممكن رجل فياتي بهديه لامراته الهديه دي بكم؟ بكم سنه هديه ب 1000 جنيه وترميها في وش مثلا ايه اللي جايبه ده؟ انت تعدي طبعا تلاقي الجواب في المنظمه والمنجل المنجل والرخ شيك 2 كيلو ولا حاجه ب 10 جنيه يخش يطبخ على العيال ايه؟ فرحانين ومظبطين ومدري فرحان في 10 جنيه حط فيها الوضع فيها القبول ال 1000 جنيه دي الوضع فيها القبول الرزق يا اخوانا صحه ممكن يعطيك مال يبتليك بمرض يعني كان احد الممثلين قال انا عايز ربنا يبعث لي 2 مليون جنيه بس ويجيب لي اي مرض مشكله هتعالج خلاص كان اسمه مش عارف انا اقول له خلاص فابتلاه الله عز وجل بالمرض صراحه كل ما مع ما بقي معه شيء يقول شيء ربنا اداك صح الحمد لله عندي البصله وظهر كده والفم والتلون والمعده اللي تخضي هذا الطعام تحمد الله تبارك وتعالى ده رزق الله تبارك وتعالى تنام وانت مطمئن لا على في حراسه ولا في البيت ولا في حد مهددك ولا خايف ولا حط راسك تنام تمشي في اي مكان براحتك هذا رزق من الله تبارك وتعالى ربنا من عليك بالاخلاص رزق من عليك بالسنه لا انت شيعي ولا انت صوفي ولا انت مبتدئ ولا انت اهل السنه ده رزق من الله تبارك وتعالى ما ليس الرزق يا اخوه الرزق اللي هو المال اللي انت بيعطيه وناس تظن هذا ولذلك احد الناس هذا قاعد على الصفحه يقول له والله انا عايز ايه يعني رجل فقير قال له طب لو اخذت منك احدى عينيك ب 1000 دينار يعني عينك تاخذ عينك ب 100 جنيه ترضى؟ مليون جنيه واخذ عين واحده بس طب عينك الثانيه طب ايدك طب رجلك طب لسانك طب الاسنان بتاعتك خلاص طب القلب طب الكلى طب الرئه شو انت كده ثمن كم تقدر بثمن، وبعدين ربنا كمان رزقك بتزود، وبعدين عايش في فكره ومطمئن ومرتاح، اوضه وصاله وتتم صاله كلهم الحمد لله. دي حاجه تؤذي الانسان، فهذا الانسان يقول لابد يعلم ما يذكر نعم هو تبارك. وذلك احد الصالحين كان ينظر الى جاري، جاره مرض وراح للدكتور فيساله دفعت قد ايه؟ يقول له دفعت بالموضوع ده كله صرفت لي 1000 جنيه، هم يتصدق ب 1000 جنيه. لماذا؟ يقول ان عافاني وابتلاه. ممكن اصرفه انا بس اصرفه فين؟ على الطريق. لذلك احنا ما يكون الانسان ينظر اليه ابدا. من ربنا سبحانه انظر الى نعم مرتبة ان الله خلقنا ورزقنا. خلاص؟ وهذا رزق وليس الحكمه. الادله يقوى على ذلك تبقى عندك وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. مش انت بس. وما من دابه في الارض. فكل ما يدوب على سطح الارض ورج الارض الا على الله. مش انت بس. خلاص ذكر لو انكم تتوكلون على الله حقنا توكيل رزقكم ثم يرزقكم الطيب تغدو في مصر وتروحوا اطمئنوا. فقال ربنا تبارك وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي من يدبر الامر فسيقولون الله. فسيقول قال تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وفي السماء رزقكم لان رزق في السماء الرزق بتاعي في السماء. ففي الارض ايه؟ في الارض اسباب. الاسباب دي لا تملك لك شيء ابدا، لا تملك لك رزق. الرزق فين؟ رزق في السماء. خلاص. ولذلك رسول الله ان روح القدس والنفس في روحي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوفي رزقها. فلا يحملن احدكم استبطاء الرزق ويطلبها بمعصيه الله فانما عند الله لا ولاد الا بطاعته. عايز الايه؟ ربنا تناوب الايه؟ بالطاعه، تاخذ بالحلال ليس من الحرام. قيل لحد من اصاب اكتب عنه. كيف حققت التوكل على الله عز وجل؟ حد من اصاب سمي حد من اصاب لماذا؟ حد يعلم؟ قول يا واحد قالوا لا ايه شنو السبب؟ قيل سمي حكم اصلا لان المراه جاءت تستفتيك في مساله. فالمراه هي وجالسه خرج منها ريح بصوت. خلاص؟ طبعا المراه يعني فهم ذهب حياؤه. فهو حتى لا يشعر المراه شيخ الادب العلماء قال ماذا قلت؟ قالت تسمع ارفع صوتك ماذا قلت؟ فالمراه ظنت انه ايه؟ اصم. يعني سمع الجرس فاكيد ما لم يسمع ايه؟ ما حد. فطبعا رجع لها حياته. قيل فسمي من يومها بحاتم الايه؟ بحاتم الاصل. قيل وكيف حققت التوكل على الله عز وجل؟ قال باربعه اشياء. قال وما هي؟ قال علمت بان رزقي لن ياخذه احد غيري فاطمأن قلبي. لا في حد ياخذ رزقك ولا تاخذ رزق حد. وركب العبد الريح لركب الرزق البر ليقع له في محل. قال لي واحد يقول لك يعني ازاي انا فاتح محل بيقول وانت تفتح كم محل؟ ربك بيرزق الجنه. يقول له ده خمس ست محلات وده بيرزق وده بيرزق. ياتي من ده ايه؟ يقول الله فلان ده هاخد رزق ولا فلان هيقفل علي ولا فلان استقبل الله سبحانه وتعالى. لن ياخذه احد غيري فاطمأن قلبي. قال لي انت تعلم الرزق لمين؟ مش هامش. ان شاء الله بكره احسن معاك. بكره ما انا بعيد لربك سبحانه وتعالى. تعمل؟ خلاص؟ اه زي كان احد المرأة في السنه تقول لزوجها علمت ايه؟ اكالا هو اللي بياكلنا ليس معناه مرزاق. بيرزق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وعلمت بان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الاحد. عارف ان لسه منتظر ايه اللي عديت من عقائد الله تبارك وتعالى. اعيش كده حياتك عمرك قضيته فين؟ اول ما بلغت مثلا او ما بلغت خدت 5 سنين ما صليتش، وبعدين صليت سنه وفلت سنه قدام، وبعدين قعدت كنت مقضيها طبعا في اللهو واللعب خلاص كنت مستقيم وعلمت بان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بان عمل لا يتقنه غيري. الصلاه بتاعتك هتقنها مين غيرك؟ عملك انت مش هتتقنه غيرك. فاشتغلت به، علمت ان عملي لا يمكنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيته. علمت بان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيته. دي طبعا وضعها في المصبعين في كلام سبحان الله. طيب يبقى ما الدليل يا اخوه على ان الله رزقنا؟ الدليل على ان الله رزقنا لسه ما يرزقكم وما توعدون. الثاني فما من دابة في الارض الا على الله رزقها ان الله هو الرزاق ذو القوة. طيب ما الدليل على ان الله خلقنا؟ الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار. أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ودل بدا أن الله خلقنا ورزقنا. طيب الدليل من السنة على أن الله خلقنا؟ زاد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. طيب الدليل من السنة على أن الله رزقنا؟ تكتب عليك. الدليل على أن الله رزقنا من السنة يبعث من حديث الجنينة لما ذكر يبعث إليه الملك يؤمر بأربع كلمات. يا أحمد إن شاء الله. إيه ده؟ يؤمر بأربع كلمات. يؤمر بأربع. يؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يبقى أنت جميل في بطن أمك عندك كم؟ عندك 4 أشهر 120 يوم. تكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي من أم سعيد. هذا النظام إيه؟ رزقنا. صلي. خلاص يا اخوي الدليل على ان الله رزقنا، الدليل العقلي على ان الله رزقنا، دين عقل على ان الله رزقنا. هو ان يخلقنا ويخلقنا. لاننا لا نعيش الا على الطعام والشراب. تعيش على مين؟ الطعام والشراب. خلاص الطعام والشراب من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فمن اللي بيرزقك؟ هل انت خلقت الاكل انت تاكله ده؟ هل انت الميه اللي بتشربها هل انت خلقت هذا الماء؟ خلاص ولذلك افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما وقلتم تفكروا انا لمرون بل نحن محرومون. افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المسجد ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. خلاص يا اخوه في طبعا بعض الادله في الله خلقنا ورزقنا الامام احمد، وهذا نسب لاحمد كنا له او لغيره، قال عن البيضه قال عن البيضة هذا حصن حصين أملس. البيضة بيضة البيضة التدور خلاص صفة البيضاء لماذا؟ عشان بيضة لا تكون متحمرة صح؟ بيضة الشكل. طيب يقول لك هذا حصن حصين أملس خلاص ليس له باب ولا منفذ. حصن حصين أملس ليس له باب ولا إيه؟ ولا منفذ. ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق. قال فبينما هو كذلك انصدع جداره شقا وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليء. أي لهم مع الله يفعل هذا؟ قيل أيضا الشافعي رحمه الله استدل بورقة التوت، هل تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وجوز القز فتعطينا حريرا، والنحلة فتعطينا عسلا، والشاة فتعطينا لبنا ولحما؟ فلو كانت الأمور تصير كده بالصدفة فالمفروض يبقى الذي يخرج واحد، يبقى تاخد ورقة التوت تخرج عسل، وكله يخرج عسل، لكن تاخد ورقة التوت تخرج عسل ودي مسك، والثالثة لبن ولحم. سبحان الله، المرض هو ربنا تعالى الذي خلق. قال ولم يتركنا هملا. طبعا اخوة لم يتركنا هملا ما احوج البشرية الى هذه الكلمة. بس طبعا تجد ان الانتاء المعزة جئت لا ادري من اين ولكني اتي، مش عارف اساسا من خلقه، من الذي جعل فيه الحياة ورزقه بهذه الايه؟ بهذه الروح اللي هذه ما يدري، هذا معذب هذه التقدير، خلاص؟ لا يدري من خلقه ولا الغاية التي خلق خلق من اجلها، ولا الوظيفة التي من اجلها يبعث. اتفقنا قال ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، خلاص؟ اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأدلة على ما لم يخلقنا عبثا، اكتب قول المولى تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عبثا يا أخي إيه معنى عبثا؟ أنكم مخلوقون عبثا بلا إيه؟ بلا فائدة. أنت مخلوق كده الحياة الدنيا تأكل وتشرب بعد كده، هذا عبث خلاص، او عبثا يقول المراد العبث اخوة بالله للعب، العبث هو اللعب، يعني خلقتم لتلعبوا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا خلقت لاجل ان تلعب تقضي حياتك في الدنيا؟ هذا ما يتنزه المولى تبارك وتعالى. وقال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى، سدى يعني قالوا لا يبعث، قالوا ايه لا يبعث؟ فقال مجاهد الشافعي وابو الرحمن بن زيد مؤسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. أحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا إيه؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى. وقال ابن كثير والظاهر أن الآية تعم الحالين. كده أحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يبعث، والثاني قال إيه؟ أن لا يؤمر ولا إيه؟ ولا ينهى. سبلتين يا إخوة؟ ابن كثير قال لك لا، الآية بتعم مين؟ تعم الاثنين. والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الحياة مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث. فلا يترك في الحياة الدنيا مهملا خلاص لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في القبر ايه؟ مهملا لا يبعث، لا لا يبعث. ربنا يسأل بين الأمور. طبعا الدليل العقلي وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت خلاص إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله، لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى خلاص، بل هو عبث محض، ولا يمكن أن يخلق هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم السلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله. ولذلك شفت أنت في فترة الثورة تجد واحد مسكين فقير بجهل يتغرر به فماسك المصحف مسك الصليب ومعلق فيه مين؟ المصحف. شوف الامر يا اخوان، يعني كان بعثه النبي لما جاء عشان يدعو للتوحيد، وقتال الصحابه لما قاتلوا في بدر وفي احد وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجود ابو بكر الصديق في نشر التوحيد، وعمر بن الخطاب، والامه، كل هذه الجهود ضاعت سدى عشان نبقى احنا ايد واحده، ما فيش فرق بينهم، بس مهما صار كل جهود الأمة، شوف من أول بعثة النبي إلى وقتنا هذا خلاص ضاعت، عشان يبقى نحط المصحف بجوار مين؟ بجوار الصليب، يقول لك إيه إيه؟ ويرد حتى جايب الصليب ومعلق فيه المصحف، ويمكن يدي الشيخ في الصليب، الشيخ في يابس العلم كده ويرفع الصليب، والتاني والأساس مديه مصحف مصر، نسأل الله العافية والعافية، وجيء ربنا بعث النبي لماذا؟ النبي أخوة جاهل إلى أن لقى ربه تبارك وتعالى، أدمي وجهه وأودي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التوحيد. الصحابة قتلوا والمسلمين قتلوا لأجل مش أجل التوحيد. نعم. ما تعمل بغرض إيه؟ ولا تعمل لا بغرض ديني ولا غرض لأي حاجة. ولا حتى مجاملة. مجاملة في حياتك. الرسول لما جاء لهم ورغب لكم دينكم ولا دين فعش أول أمر. إنها ميع الضغط. وذلك حتاخد أنت في الأصل الثالث. شوف الشيء. ماذا أقول لك؟ نص. نسأل الله العلي العظيم. قول لك سعادتنا هذه اللهم لنا الحق حقا ورسولنا اتباعه من مرض البطل ورسولنا اجتنابه. اللهم قيدنا بكون السلامة عن معصيتك وربنا أرفق الحبيب بحبيبك عند الشدائد المجدنا سبحانه اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله درس العشاء النهاردة بعد العشاء على الليل نتم الحديث عن الجن والشياطين. وغدا إن شاء الله مع ثلاثة الأصول وأهل الذكر بإذن الله.